الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يكفي في غسل النجاسة كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سب، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، ويطهر من بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر، وكذا ما يخرج منه، ومني الآدمي طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب إزالة النجاسة. والمراد بالنجاسة هنا المراد بها النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. وما المراد بالنجاسة الحكمية؟ النجاسة الحكمية هي الطارئة على محل طاهر. وهذا الباب يبين كيفية تطهير النجاسة إذا أو الشيء الذي ترد عليه النجاسة، الشيء الطاهر الذي ترد عليه النجاسة غير الماء طبعا. فهذا الباب في تبيين كيفية إزالة النجاسة التي تطرأ على الشيء الطاهر غير الماء. أما النجاسة العينية فهل تطهر نجاسة العينية؟ ها؟ البول والغائط هذا عينه لا تطهر، لكن نحن نطهر المكان الذي ورد عليه أو وردت عليه هذه النجاسة. قال رحمه الله: يكفي في غسل النجاسات كلها. والنجاسات عندنا تنقسم إلى بحسب خفتها وثقلها يعني شدتها ثلاثة أقسام. القسم الأول النجاسة التي تكون على الأرض ونحوها كالصخور ونحو ذلك، فيجزئ في غسل هذه النجاسات إذا كانت على الأرض ونحوها غسلة واحدة، ولو كانت هذه النجاسة من كلب وخنزير، ولو كانت هذه النجاسة من كلب وخنزير فيجزئ فيها غسلة واحدة، يعني لا يشترط عدد، لا يشترط عدد. ولو كانت كما ذكرنا من كلب وخنزير، لكن يشترط أن تكون الغسلة بماء طهور ولو غير مباح. ويشترط في هذه الغسلة التي تجزئ في غسل النجاسة التي على الأرض أن تذهب بعين النجاسة، بحيث لا يبقى لها أثر من ريح أو لون إلا عجزا، بحيث لا يبقى لها أثر من ريح أو لون إلا عجزا. يعني إذا عجزنا عن إزالة الريح، ريح النجاسة من الأرض ونحوها، أو عجزنا عن إزالة اللون، لون النجاسة من الأرض ونحوها، فإنه يعفى عنه. أما بقاء الطعم فإنه يضر، بقاء الطعم فإنه يضر. ومن النجاسات التي تلحق بهذا القسم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وسيذكره الماتن لكنه يلحق بهذا القسم. فبول الطعام الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه غسله غسلة واحدة، يعني غمره بالماء ولو لم يتقاطر، ولو لم يتقاطر. ومثله أيضا القيء، قيء الطفل أو الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يقولون قيئه أخف من بوله فيكفي فيه غسلة واحدة، يعني غمره بالماء، وسيذكره الماتن. ثم ذكر القسم الثاني من النجاسات، قالوا على غير، يعني على غير الأرض سبع، اشترط سبع غسلات، إحداها بتراب، والمراد تراب طهور، المراد تراب طهور. سبع غسلات بالماء، إحدى هذه الغسلات يجب أن يكون معها إيش؟ تراب طهور. والأولى كما قال العلماء الأولى أولى، الغسلة الأولى أولى أن يجعل فيها إيش؟ التراب، أن يجعل فيها التراب. وهل يقوم مقام التراب مادة أخرى غير التراب أو لا يقوم على المذهب؟ المذهب يقوم كالأشنان والصابون يقوم مقام التراب. ويشترط طبعا ذكرنا أنه يكون التراب مع الغسلة، يعني لابد معها ماء بحيث يوصل التراب إلى جميع المحل، جميع المحل. هذه النجاسات التي ليست على الأرض، وهي أيضا نجاسات ليست نجاسة كلب ولا خنزير. القسم الثالث وهو أشد أنواع النجاسات نجاسة الكلب والخنزير. طبعا المنصوص عليه لازلنا في نجاسة الكلب والخنزير، هذا قسم هو الأشد. قالوا في وعلى غير هذا القسم لازلنا في القسم الثاني، لازلنا في القسم الثاني من النجاسات، إحداها بتراب في نجاسة الكلب والخنزير. ذكرنا أن النص الوارد في الحديث في إيش؟ في الكلب، وألحق الحنابلة الخنزير بالكلب لماذا؟ قياسا، يقول لأنه أخبث من الكلب، الخنزير أخبث من الكلب. ثم ذكر القسم الثالث من النجاسات وقال وفي نجاسة غيرهما، يعني نجاسة غير الكلب والخنزير، سبع إن أنقض، طبعا سبع بلا تراب إذا أنقض هذه السبع، وإلا زاد على السبع حتى تنقي. وإنما ذهبوا إلى كونها سبع قياسا على إيش؟ نجاسة الكلب، نجاسة الكلب. طبعا الإمام أحمد يقول أن بول الآدمي يعني أخبث من بول إيش؟ الكلب. بول الآدمي أخبث من بول الكلب، فلذلك اشترط فيه في تطهيره ما يشترط في نجاسة الكلب. ثم قال رحمه الله والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. الأصل في المذهب أن الاستحالة لا تطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل إيش؟ الجلالة. الجلالة هي التي الدابة الطاهرة التي يجوز أكل لحمها، تأكل شيء من إيش؟ النجاسات. فلو كانت الاستحالة تطهر أو تطهر لا أبيح أكل هذه الجلالة، يعني هذه الجلالة التي تأكل النجاسات قد استحالت هذه النجاسات في بدنها وجسمها، ومع ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل إيش؟ هذه الجلالة. فهذا يدل على أن الاستحالة، استحالة النجس من مادة إلى مادة أخرى، فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. إلا أنه الحنابلة استثنوا مسألتين فقط، الخمرة إذا انقلبت، الخمر هذا إذا انقلب، إذا ترك فترة فإنه ينقلب بنفسه خل، ينقلب بنفسه خل فيكون إيش؟ مباحا طاهرا، يكون طاهرا مباحا. الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. أما إذا يعني أحد نقلها بقصد التخليل أو عمل لها عملا لكي تتخلل فإنه لا يجوز. يعني رسول الله سئل عن إيش في الصحيحين، سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. قال الخمرة إذا انقلبت خلا، هذا الخمرة هذه فيها استحالة، تحولت الخمرة من مادة الخمر إلى مادة الخل فتطهر هنا، وإلا الأصل استحالة لا تطهر، طهرت. وهناك مسألة أخرى أيضا، الاستحالة تطهر فيها، تطهر فيها المادة، إذا استحال الشيء من شيء آخر فإنه يطهر، وهي إيش؟ العلقة التي يخلق منها الحيوان الطاهر، لأن العلقة هي دم، العلقة هي دم في الحقيقة، فهي نجسة، فإذا تحولت إلى مخلوق طاهر كالإنسان الآدمي أو الحيوان مأكل لحمه فإنه يطهر، فإنه يكون طاهرا. ثم قال ويطهر بول غلام، ويطهر إيش عندكم المتن الكتاب، في حال عندك كتاب؟ ها؟ كتاب ها؟ ايش يقول يا عدل بول غلام؟ هذه خطأ. ويطهر بول غلام، امسحوا المن، هذه من، هذه ويطهر من، هذه دخيلة خطأ مطبعي. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. المراد لم يأكل الطعام بإيش؟ بشهوة، هكذا قيدوها. المؤلف أطلقها لم يأكل الطعام بشهوة. وهل من الطعام الحليب واللبن، الحليب لحليب الأم، أو يستثنى الحليب؟ ها؟ هل من يعني يشرب من حليب أمه لبن أمه هذا يأكل الطعام بشهوة أو يستثنى؟ هذا يستثنى. أحسن، هذا يستثنى. لذلك يقول في الغاية والمراد بطعام غير لبن، غير اللبن، لأنه يشرب اللبن أصلا لا يستطيع أن يعيش إلا حتى يأكل. نعم، واللبن أحسن طعام، واللبن طعام. قال بنضحه، بنضحه، وفسروه كما ذكرنا بالغمر بالماء وإن لم ينفصل، وإن لم ينفصل. ويفهم من ذلك أن بول الأنثى والخنثى لا يكتفى فيها فيهما بذلك، بل لا بد من غسل بولهما. وهل بول الغلام نجس أو طاهر؟ نجس، لكن خفف في تطهيره. قال وما أكل لحمه من حيوان فهو طاهر. الحيوانات ذكرنا أن ما أكل لحمه، ما أباح الشارع أكل لحمه، فإنه يكون طاهرا، يحكم بطهارته. وكذا ما يخرج منه بوله وإيش وروثه فإنه طاهر، فإنه طاهر. وهل يباح تناول بول الحيوان الطاهر، بول الإبل مثلا، هل يباح أن يشرب الإنسان بول الإبل؟ أن بعض الناس يقولون كل يوم يشرب منه بيالة من بول الإبل، قل فيها صحة. ها؟ إلا للضرورة، لا يباح إلا إيش؟ للضرورة. حديث العرانيين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهم إلا بعد أن إيش؟ اجتووا، يعني أتتهم الحمى فأمرهم أن يشربوا بول الإبل والبنية. وبالمناسبة أن هناك دكتور اسمه الخضيري، ما الدكتور محمد الخضيري في متخصص في السرطان، يقول 30 سنة أن بعضهم ينشر أن بول الإبل يشفي مصر، يقول 30 سنة ما مرت عليه حالة شفي منها إنسان من السرطان بسبب بول الإبل. لذلك لابد نصح الفكرة، يعني كثير من الناس عنده اعتقاد أن بول الإبل فيه منافع، هذا حتى لو قلنا بطهارته إلا أنه لا يجوز تناوله. يعني ليس كل طاهر يجوز تناوله، ليس كل طاهر يجوز تناوله. فالمخدرات مثلا، هذه يعني قد يقال بطهارتها، قد يقال بطهارتها، من العلماء قال بنجستها. لو قلنا أنها عشب، عشب طاهر، هل يجوز تناوله؟ لا يجوز تناوله. فبول الإبل والغنم والبقر لا يجوز تناول أبوالها ولا روثها إلا لضرورة، إلا لضرورة. وهذا يذكرونه في باب أو كتاب الأطعمة، يذكرونه في كتاب الأطعمة. قالوا مني الآدمي طاهر، وهذا يدل عليه حديث إيش؟ ها؟ حديث من؟ عائشة، كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال رحمه الله باب الحيض. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب الحيض، لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوضوء في الفرد، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد. ويوجب 5 أشياء: البلوغ، والغسل، والاعتدال به، والحكم لبراءة الرحم، والكفارة بالوضع به، وهي دينار أو نصفه على التخير، وتقضي الحائض الصوم والصلاة، وإن جاوزت الدم عادتها أو نقص فمستحارة تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصوم وتصلي، ويكره طبقها ولا كفارة فيه. وأكثر مدة نفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوقوع به، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وغلو. قال رحمه الله باب الحيض، والحيض في اللغة هو السيلان، وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة أي خلقة ترخيه الرحم، الرحم والرحم بفتح الراء وكسر الحاء بيت منبت الولد ووعائه ويعاؤه، ترخيه الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، دم طبيعة وجبلة أي خلقة ترخيه الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، أي دم يأتي البنت قبل أن تبلغ 9 سنوات فإنه لا يحكم بأنه حيض، لا يحكم بأنه حيض. قال في الشرح الكبير: لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب، لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب. فإذا رأت المرأة الدم أو البنت الدم قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيض. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه البيهقي، والمراد أن حكمها حكم المرأة، فلا حيض قبل تمام 9 سنين، لا يحكم لهذا الدم الذي يأتي البنت أو المرأة قبل أن تستكمل 9 سنوات. قال: ولا بعد 50، أيضا إذا استكملت المرأة 50 سنة فإنه لا يعتد بهذا الحيض، لا يعتد بهذا الحيض. قال رحمه الله: ولا مع حمل، ولا مع حمل، الدم الذي يأتي المرأة الحامل فإنه لا يحكم بأنه حيض ولو كان يأتيها في أوقاته المعلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: يطلقها إيش؟ طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. فلو كان الحيض يأتي للحامل لا نبهه على إيش؟ يطلق طاهرا أو حاملا إلا إيش؟ أوقات الدم أو أوقات العادة التي تأتي للحامل، فلم ينبهه، فيدل على أن الحامل لا تحيض، وأي دم تراه الحامل فإنه ليس بدم حيض وإنما هو دم فساد. قال رحمه الله: ولا مع حمل، وأقله، يعني أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه حيضا، أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه حيضا يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض الذي يأتي النساء 6 أيام أو 7 أيام، وأكثره 15 يوما، لقول علي رضي الله عنه، لقول علي أكثر الحيض 15 يوما. ثم قال: وأقل الطهر، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، 13 يوما. فإذا يعني طهرت المرأة من الحيض ثم أتاها الدم بعد 10 أيام هل يحكم بأنه حيض؟ لا يحكم بأنه حيض. والذي يدل على كون أقل الحيض يوم وأن أكثره أو أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما حديث إيش؟ علي رضي الله عنه مع شريح، المرأة التي جاءت فزعمت أنها حاضت في إيش؟ في شهر، زعمت أنها حاضت في شهر، فقال شريح رحمه الله: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهد بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه مقولة مشهورة، قالون يعني إيش؟ جيد. وهذا علقه البخاري، رواه البخاري تعليقا. ما كيف يعني تكون تحيض المرأة في شهر 3 حيض؟ كيف تحيض المرأة في شهر 3 حيض؟ ما يا أحمد؟ وبعدين تحيض يوم وليلة وتطهر 13 يوما، كم يوم صار الآن؟ طيب ثم تحيض يوم وليلة، كم صار اليوم الآن؟ 15 يوم. وبعدين تطهر 13 يوما، كم صار من يوم الآن؟ 28 يوم. ثم تحيض يوم وليلة، فيعقل أن تحيض المرأة في شهر 3 حيض، يعقل أو يحصل أيضا. قال رحمه الله: وغالبه، يعني غالب الطهر بقية الشهر، غالب الطهر بقية الشهر. فإذا كان الإنسان يأتيها الحيض 7 أيام فطهرها يكون إيش؟ 23 يوما وهكذا. ولا حد لأكثر الطهر، يعني بعض النساء تحيض مثلا 7 أيام وتجلس شهر ونص أو شهرين ثم تأتيها الحيضة مرة أخرى، لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. ثم قال ويحرم بالحيض 8 أشياء. أولا الوطء، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. ويستثني العلماء من به شبق بشروط أيضا، يستثني العلماء من به شبق فيجوز له أن يطأ الحائض بشروط يذكرونها. قال رحمه الله الوطء في الفرج والطلاق يمنع الطلاق، مراد أنه يمنع إيش؟ أن الحيض يمنع سنة الطلاق. وهل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع؟ يقع، ولا يمنع وقوع الطلاق، وإنما يمنع سنة الطلاق. فإذا حصل الحيض وحصل في أثناء الحيض الطلاق فليس هذا الطلاق سنيا، وإنما هو طلاق إيش؟ بدعي محرم، ويقع أيضا كما سيأتي إن شاء الله. فيمنع الحيض سنة الطلاق، إلا أنه يستثنى من هذه المسألة أيضا إذا سألته إيش؟ الطلاق بعوض، أو سألته خلعا، إذا سألته طلاقا بعوض أو خلعا فلا يحرم الطلاق في أثناء الحيض. أيضا الثالث الصلاة، يمنع الحيض فعل الصلاة، مراد أنه يمنع فعل الصلاة ويمنع أيضا وجوبها، فلا تجب إيش؟ الصلاة على الحائض، ولا يجب عليها أن تقضيها إذا انتهت من حيضتها، وهذا بالإجماع. إلا أنه يستثنى هناك صلاة للمرأة أن تصليها إذا طهرت، ما هي؟ لا هذه أدركها الصلاة وجوبا. هذه مبتلى حكمها يعني اختلف، هناك صلاة لا حد يعني لا آخر لوقتها، مفتوح مجال فيها، يعني ما يقال أنها قضاء، كل وقت تؤديها أنت فهي أداء عليه الصلاة والسلام. لا جيد، ما خليتنا صلاة عليه الصلاة والسلام ركعتي إيش؟ الطواف، ركعتي الطواف. نعم الإحرام هذه يعني إذا أحرمت كيف تصلي بعد ما تحرم يعني بعدين؟ لا الغسل هذا شيء ثاني. أيضا يمنع فعل الصوم، يمنع الحيض فعل الصوم، لكن هل يمنع الحيض وجوب الصوم؟ ها؟ لا يمنع وجوبه فتقضيه بالإجماع، تقضيه بالإجماع. وأيضا يمنع الحيض صحة الطواف، لأن الطواف في الحقيقة إيش؟ يعني هو صلاة كما ورد في الحديث. ويمنع الشيء السادس الحيض، يمنع قراءة القرآن، قراءة القرآن. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن. أيضا الأمر السابع الذي يمنعه الحيض مس المصحف، لا يجوز أن تمس المصحف لقوله تعالى يمسه إلا المطهر. المذهب عندنا لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدثين. مس المصحف يعني لا يجوز تقرأ القرآن بلا مس، ولا يجوز أن تمس المصحف. هل يجوز لها أن تمس التفسير أو لا يجوز؟ يجوز لها أن تمس التفسير، حتى لو كانت كلمات التفسير أقل من كلمات القرآن. نقول نعم، حتى لو كانت كلمات التفسير أقل من كلمات القرآن فيجوز لها أن تمس التفسير. متى ما سمي هذا تفسير فإنه يجوز لها أن تمسه. قال واللبث، الأمر الثامن اللبث في المسجد، يمنع لبثها في المسجد ولو كان بوضوء، لا يحل ولا يجوز لها أن تلبث في المسجد. ويباح للحائض أن تلبث في المسجد بشرطين. الشرط الأول أن ينقطع الدم، أن ينقطع الدم، والشرط الثاني أن تتوضأ. وهذا هو المذهب. وفيه في الحقيقة بعض الناس أو بعض النساء يسألون عن المحاضرات وعن يعني حضور الدروس في المسجد إذا حاضت، والمذهب لا يجوز إلا إذا انقطع الدم يعني قبل أن تغتسل. والقول الثاني في المذهب أن الحيض لا يمنع اللبث في المسجد إذا توضأت وأمنت التلويث، إذا توضأت وأمنت التلويث. إذا لم تلوث المسجد فيجوز لها أن تلبث في المسجد بشرط أن تتوضأ. وقال رحمه الله: ويوجب خمسة أشياء، يوجب الحيض يوجد في المرأة خمسة أشياء، ويوجب عليها أيضا خمسة أشياء. أولا البلوغ، يحكم بأنها إيش؟ قد بلغت. الثاني الغسل، وذكرنا أن الغسل يجب إيش؟ متى يجب الغسل؟ بنزول الدم، لكن يشترط لصحته انقطاع الدم، انقطاع الدم. ثالثا يوجب أيضا الحيض الاعتداد به، الاعتداد بالحيض. فإذا ماتت المرأة، مات الزوج والمرأة تحيض، فإنها تعتد بإيش؟ بالحيض، تعتد بالحيض. إلا أنه يستثنى من ذلك لو مات الإنسان وامرأته، لو مات الإنسان الاعتداد بالحيض نقول أول إذا طلقها أو فارقها فتعتد بالحيض، لكن لو مات عنها يستثنى من ذلك، لو مات عنها فإنها تعتد بإيش؟ بغير الحيض، بأربعة أشهر وعشرة أيام. قال: والحكم ببراءة الرحم، يعني أنها إذا حاضت في العدة يحكم ببراءة رحمها من الذي فارقها، من الذي فارقها، لأن العلة في مشروعية العدة في الأصل العلم ببراءة الرحم. فإذا حاضت فإنه يحكم ببراءة رحمها. والاستبراء عندنا خاص بالإماء أو بالإماء، خاص بالإماء، خاص بالإماء لا الحرائر. وهناك مسألة الحنابلة يقولون فيها بالاستبراء لكنها فيها الطلاق، ستأتي لعل المؤلف يذكرها. قال: والحكم ببراءة الرحم. والكفارة، هذا الأمر الخامس، الكفارة هذه زيادة من المؤلف من الإقناع، والكفارة بالوطئ فيه. الكفارة إذا وطئ الزوج زوجته في الحيض فإنه يجب عليه الكفارة، وهذا خاص بما إيش؟ إذا كان قبل انقطاع الدم، قبل انقطاع الدم، ولو يعني جامعها بحائل فإنه يجب عليه الكفارة. والكفارة قالوا هي دينار، ودائما احنا نذكر أن الدينار يساوي كم؟ 4.25 غرام، يعني 4 غرام وربع، 4 غرام وربع من الذهب، أو نصفه على التخير، يعني يخير إما يخرج دينار أو يخرج نصف دينار، ومصرفه الفقراء والمساكين. قال: وتقضي الحائض الصوم، هذا بالإجماع للصلاة، إلا ركعتي الطواف ذكرناها لأنه لا آخر لوقتها. قال: وإن جاوز الدم عادتها، عرف المستحاضة بأنها التي جاوز الدم عادتها، إذا كانت يعني عادتها 7 أيام فصارت 9 أيام فتكون مستحاضة، أو نقص، أو نقص عن إيش؟ لا، مراد هنا ونقص عن أقل الحيض، أو نقص عن أقل الحيض. إذا جاوز الدم عادتها أو نقص عن أقل الحيض فتسمى حينئذ مستحاضة، تسمى مستحاضة. وفي هذه قد تابع المصنف يعني أو مال إلى ما ذهب إليه الإقناع، لأن الإقناع قال سمى المستحاضة وعرفها بقوله التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ونفاسا. أما المنتهى قال هي التي جاوز دمها أكثر الحيض. فالمنتهى يقول المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض. طيب غيرها أتاها زادت عدتها فهذه، أو مثلا أتاها الدم قبل أن تستكمل 9 سنين، أو أتاها الدم بعد أن بلغت 50، فهذا يسمونه دم إيش؟ فساد، يسمونه دم فساد. وأحكام دم الفساد متقاربة مع أحكام المستحاضة. قال رحمه الله تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني لا تتوضأ لكل صلاة بل تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. وهذا إذا خرج شيء، إذا خرج منها دم، هذا المستحاضة ويسمونها من حدثه إيش؟ دائم، من حدثه دائم. كذلك من به سلس البول أو سلس الريح، فيتوضأ لوقت كل صلاة، لما روى عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام قرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة، رواه داود والترمذي وغيرها، غيرهم من الأحاديث. وذكرنا في شرح الدليل كلام يعني ابن رجب رحمه الله، وأنه يعني ضعف هذه الأمر بالوضوء لكل صلاة، ضعفها ابن رجب في فتح الباري. ولذلك ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل أن يموت تراجع عن هذا القول، ويرى أنه لا يجب الوضوء لوقت كل صلاة، لا يجب الوضوء لوقت كل صلاة للمستحاضة ومن به سلس البول، لكن احتياط الإنسان يتوضأ حتى يخرج من الخلاف الكبير بين العلماء في هذه المسألة. قال وتصوم، تصوم يعني لا تنقطع عن الصيام بسبب استحاضة، وكذلك تصلي لكن تتوضأ لوقت كل صلاة، ويكره وطئها، يكره وطئها وطء المستحاضة، مكروه يكره وطء المستحاضة لوجود الدم. وهذه رواية في المذهب، والمذهب أنه يحرم وطء المستحاضة، يحرم وطء المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها، والعنت مراد به هنا إيش؟ الزنا، خوف الوقوع من الزنا. فإذا خشي على نفسه من وقوع الزنا يجوز له أن يطأ زوجته الحائض، حتى هي لو خشيت على نفسها من الزنا يجوز لزوجها أن يطأها. كذلك يباح وطئها للشبق الشديد كما في الإقناع. قال رحمه الله وأكثر، ولا كفارة فيه، لا كفارة بالوطء فيه مع أنها محرم، ومع ذلك لا كفارة في وطء المستحاضة. ثم تكلم عن النفاس فقال وأكثر مدة نفاس، والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبل الولادة بيومين أو ثلاثة بعلامة تدل على الولادة كالتألم، وبعد الولادة إلى تمام 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد. دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبل الولادة بيومين أو ثلاثة. فالدم الذي قبل الولادة يا أحمد، الدم الذي قبل الولادة بالنسبة للحامل بيوم أو يومين، هذا إيش؟ دم إيش؟ دم نفاس، يعني لا تصلي ولا تصوم. لكن هل يحسب 40 ولا يحسب؟ ها؟ هل يحسب 40؟ ما يحسب، لا يحسب 40، يعني 40 تحسب من بداية خروج إيش؟ بعض الولد، خروج بعض الولد. ويثبت حكم النفاس بوضع إيش؟ متى يثبت حكم النفاس يا محمد؟ ها؟ بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، وأقل ما يتبين فيه أو أقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان كم يوم؟ 81 يوما. أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، وغالبه ثلاثة أشهر. فإذا مثلا يا أحمد حملت المرأة وولدت بعد 70 يوما وأتاها الدم، هل هذا دم نفاس؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، لأن أقل من إيش؟ 81 يوم، أقل من 81 يوم. طيب لو ولدت بعد مثلا 83 يوم، هل يحكم بأن هذا الدم دم نفاس؟ أحسنت، إذا إيش؟ تبين. إحنا نقول أقل مدة يمكن أن يتبين، أحيانا ما يتبين، ولن يتبين في أقل من 81 يوم، لكنه بعد 81 يمكن أن يتبين، يمكن لا يتبين، لكن الغالب أنه يتبين بعد 3 أشهر. إذا استكملت 90 يوما فالغالب أنه يتبين فيه خلق الإنسان. وهل لهذا دليل أو لا يوجد له دليل؟ مذهب يجمع أحدكم 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، فهو بعد العلقة يبدأ التخلق، يعني 40 و 40 و 80، بعد 80 يبدأ إيش؟ التخلق. رحمه الله كحيض، نعم 40 يوما. الحديث أم سلمة وهو 5 إلا النساء، كانت النفساء تقعد على عهد صلى الله عليه وسلم بعد النفاس 40 يوما. والنقاء زمنه عندكم زمنه طهر، هذا خبر النقاء. إذا حصل النقاء بالنسبة للمستحاضة في 40 يوم فإنه يحكم بأنه إيش؟ طهر. لكن قال يكره الوطء فيه، قال لأنه لا يؤمن من عودة الدم زمن الوطء، يكره الوطء في زمن الطهر الذي حصل في 40 يوما، وهو كحيض في أحكامه حتى في وطء النساء ففيه الكفارة التي في وطء الحائض، إلا أنه استثنى 3 أمور: غير عدة، يعني لو طلقت المرأة وولدت، لو طلقت المرأة بعد الولادة، لأن لو طلقت المرأة وولدت قضت عدتها، لكن طلقت بعد الولادة في أثناء النفاس، فهل يحسب النفاس من العدة؟ لا يحسب حتى إيش؟ ينتهي ثم تأتي إيش؟ الحيضة. فالنفاس يختلف عن الحيض في العدة. ثانيا البلوغ، يعني النفاس لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل. والمستثنى الثالث الذي لا يكون فيه النفاس كالحيض أنه لا يحتسب بالنفاس على الزوج في مدة الإلاء، لا يحتسب. المولي يضرب له كم؟ 4 أشهر، لا يحتسب منها مدة إيش؟ النفاس، بخلاف لو كانت 4 أشهر تحيض فيها فتحسب فيها مدة الحيض، تحيض في 4 أشهر تحسب، لكن لو مولي وولدت زوجته وهي نفساء النفاس، هذا مدة النفاس لا يحسب على المولي. نعم اقرأ. السلام عليكم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ولا نفساء، وعلى ولي صغير أمره بها لسب وضربه عليها لعش، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، ويقتل تاركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها بعد الاستتابة 3 فيهما، ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز. أيوة. لا خلاص. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي واجبة بالإجماع، والأصل فيها كتاب السنة والإجماع، وأدلتها كثيرة ومشهورة. قال رحمه الله: تجب الصلوات 5 على كل مسلم. شروط وجوب الصلاة: الشرط الأول يكون مسلما، وأما الكافر فهل تجب عليه ولا تجب عليه؟ يخاطب بها هو، لكن هل يجب عليه أن يقضيها إذا أسلم؟ فعدم الوجوب هنا نفسره بأنه لا يجب عليه أن يقضيها إذا أسلم، لكن هل يعاقب يوم القيامة على تركها ولا يعاقب؟ يعاقب. قالوا لم نكن من إيش؟ المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فالكفار معاقبون إذا الشرط الأول يكون مسلما، الشرط الثاني يكون مكلفا وهو العاقل البالغ، حتى لو كان نائما أو مغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو بمحرم إذا سكر مثلا فيجب عليه. قال لا، هذا الشرط ألا يكون أو لا تكون المرأة حائضا ولا نفساء. ذكرنا أن الحائض والنفساء لا، الحيض يمنع وجوب الصلاة وفعلها، يمنع فعلها فلا يجوز لها أن تصليها، ويمنع وجوبها فلا يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت. ثم قالوا على ولي، وعلى ولي صغير، وعلى كما ذكرنا سابقا أنها تفيد إيش؟ الوجوب، وهذا يدل عليه الحديث مشهور مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وعلى ولي صغير أمره لسبع، يعني إذا استكمل سبع سنين، إذا استكمل سبع سنين. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير، يشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة على ما سيأتي. وهل يثاب الصبي المميز على الصلاة أو لا يثاب؟ يثاب، نعم يثاب الصبي على الصلاة وعلى كل أعمال البر، كل عمل بر يعمله الصغير فإنه يثاب عليه، وفي ترغيب له أن يكثر من الأعمال الصالحة، وكما قال في الإقناع فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وذكر الفروع، قال ذكره الشيخ، ذكر أنه يثاب على أعمال البر، قال في الفروع ذكره الشيخ، يعني من ذكره الشيخ؟ من مراد الشيخ في الفروع؟ الموفق. إذا قال صاحب الفروع الشيخ فهو الموفق ابن قدامة رحمه الله. ذكره الشيخ في غير موضع يقول وذكره شيخنا، ما المراد بقول شيخنا؟ شيخ الإسلام. ونقلها أيضا رحمه الله عن النووي في شرحه، في شرح مسلم، في شرح حديث حج الصغير، وأنه صحيح ويثاب عليه. قال وضربه عليها لعشر، يجب أيضا أن يضربه إذا استكمل عشر سنوات وجوبا، ولكن ضرب هنا يضرب إيش؟ ضربا غير شديد، ولا يزيد في كل مرة على عشر ضربات، لا يزيد في كل مرة على عشر ضربات. ذكر بعض العلماء هنا ضرب الطلاب، كم يضرب الطالب من ضربة؟ لأن بعض الناس أو بعض المدرسين يتوسع في ضرب الطلاب، كم يضرب الطالب في الفصل مثلا إذا شاغب أو إذا لم يحل الواجب؟ أو ذكرها في العنقري عن السيوطي، ها لا ثلاث ضربات فقط، قالوا يضرب ثلاث ضربات لا يجلس. وأكيد يمكن بعضكم مر طيب ذكرها الشيخ العنقري في حاشيته على الروض، نقلها عن السيوطي، وأخذها من إيش؟ قالوا من ضمت جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ضمه كم ضمه؟ ثلاث مرات حتى يعني يعقل عنها. وهذه قابلة للاجتهاد طبعا، لكن هكذا ذكروا. قالوا يحرم تأخيرها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، ويحرم أيضا تأخير بعضها، تأخيرها كلها يحرم، تأخير بعضها أيضا يحرم إلى وقت الضرورة، هذا فيما له إيش؟ وقتان. ما هي الصلاة التي لها وقتان؟ العصر والعشاء، فلا يجوز أن تؤخر العصر إلى وقت الضرورة، ولا يجوز أن تؤخر العشاء إلى وقت الضرورة، إلا أنه يستثنى من ذلك صورتان يجوز فيها التأخير حتى يخرج الوقت. ما هي الحالة الأولى؟ إذا اشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله في زمن قليل، إذا اشتغل بشرط الصلاة الذي يحصله في زمن قليل. أما إذا كان هذا الشرط كان يكون مثلا عنده ماء يحتاج بحث يسير، ها، فيبحث عنه حتى لو خرج وقت، لكن إذا كان بحث عنه سيطول ويمتد حتى يخرج وقت ويطول فإنه لا يجوز. الحالة الثانية التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها حالة إيش؟ هذا قهرا سبب، هذا ما يعني. إذا نوى الجمع، إذا نوى الجمع لعذر، إذا نوى الإنسان الجمع لعذر فإنه إذا نوى الجمع مثلا الظهر وقت إيش؟ العصر، فهنا أخر الصلاة الظهر إلى خروج وقتها، أو نوى الجمع المغرب إلى وقت إيش؟ العشاء. قال ويقتل تاركها تهاونا وكسلا، تهاونا وكسلا، إذا ترك الإنسان الصلاة تهاونا أو كسلا فإنه يقتل. وذكرنا سابقا أن هل ترك الصلاة يعني تهاونا وكسلا يكفر به الإنسان ولا يكفر؟ ها أحمد، يعني يكفر أو لا يكفر؟ أولا بشروط، الشرط الأول أن يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلها، نعم أحسنت، أن يتضايق يأبى أن يصلي حتى يتضايق وقت الصلاة الثانية عن الثانية أيضا. فمثلا يدعى مثلا الظهر يقال لا تعال صل فيأبى أن يصلي، ثم يدعى وقت العصر صل العصر فيأبى أن يصلي حتى يتضايق وقت العصر عن أداء العصر فيه، يعني مثلا إذا كان العصر لها 4 دقائق لم يبقى إلا مثلا دقيقتان، تضايق وقت العصر عنها عن فعل الصلاة في الدقيقتين فحينئذ يحكم بإيش؟ بكفره. لكن هذا كما ذكرنا مختص بمن؟ بالحاكم والإمام أو من ينوبه، من ينوب عن الإمام. هل يجب، هل يكفر من يترك الصلوات الفائتة؟ يعني يصلي العصر ثم يترك المغرب ثم يصلي العشاء ثم يصلي الفجر ويترك الظهر وهكذا، ها، هل يكفر ولا يكفر؟ ها، نعم، لا يكفر حتى يترك جميع ايش الصلوات، لكن بشرطين ايضا، بشرطين. لكن شيخ الاسلام نبه على شيء مهم جدا، بعض الناس يفرح يقول ما في احد يدعو له، يعني أخوه مثلا عنده نسأل الله السلامة أو ابنه أو أبوه مثلا نسأل الله السلامة لا يصلي فيقول لا يكفر، لأنه ها يعني لم يدعه الإمام ولا نائبه، فهذا في الحقيقة أنه ليس بكافر في إيش؟ في الظاهر، لكن في الباطن هو كافر. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام في شرح العمدة، ويحذر يعني بعض الناس يفرح يعني ما نقول لا أنت كافر انتبهوا لا أحد يكفر أحد، لكن نقول أن الذي يترك الصلاة ولا يصليها وإن لم يدعو الإمام فإنه في الظاهر مسلم، لكنه عند الله عز وجل يحشر كما قال الشيخ الإسلام مع هارون وقارون، هذا كافر، كافر في الباطن، يقول كافر في الباطن، أما في الظاهر فلا يكفر. هذا تنبيه مهم جدا من الشيخ الإسلام في شرح العمدة، وقال وينبغي أن يحمل كلام الأصحاب المتأخرين عليه، هكذا يقول. أما الذي يعني يدعى مثل ما ذكرنا إلى في الصلاة الأولى ولا يؤديه ثم يضيق وقت الثانية عنها، هذا مثل ما قال شيخ الإسلام لا ينبغي أن يتوقف في تكفيره، لأن يعني كيف يرى السيف فوق رأسه ويقول لن أصلي، كيف هذا يتوقف في تكفيره؟ لكن كما ذكرت هو خاص بإيش؟ بالإمام، وأيضا لا يقتل إلا إذا استتيب كما سيأتي، أو جحدا لوجوبها، لو جحد وجوبها فإنه يكفر، فإنه يكفر، والجاحد والمنكر للحكم مع إيش؟ العلم يكفر بعد الاستتابة، بعد أن يطلب منه يدعى، يعني هذا الذي تركها تهاونا وكسلا يدعى إلى فعلها ويستتاب يقال له تب إلى الله عز وجل، وكذلك الجاحد الذي جحل وجوبها فإنه يدعى إلى الإقرار بوجوبها مع الشهادتين. فإذا استتيب ثلاثا يعني ثلاثة أيام فإنه يقتل فيهما. فيهما يعود إلى مسألتين: مسألة التارك للصلاة هون كسلا، مسألة الجاحد ليش لوجوبها، الجاحد لوجوبها. ثم قالوا: لا تصح مجنون وصغير، لا تصح الصلاة مجنون لعدم العقل، وإذا لم يوجد عقل فلا يوجد قصد، ومن شروط الصلاة النية، وهذا لا يستطيع أن ينوي. كذلك الصغير غير المميز فإنه لا تصح الصلاة، الذي أقل عمره أقل من 7 سنوات فلا تصح الصلاة منه. إلا أن هناك عبادة تصح من غير مميز، ما هي عبادة؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة تصح من غير المميز. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلها نعم بالشرطين، أيضا اللي هو أن يدعو إمام نائبه نفس الشرط. ما يكفر ايش دعاها امام نائبه، هذه يسمونها الصلاه الفائته، ولا يكفر بترك الصلاه الفائته. ذكرها في القناع، ذكرها شيخ الاسلام ايضا في شرحه. نعم يجوز بحال، يجوز الجوال الآن، يجوز مس الجوال الذي المصحف الذي في الجوال، لأن ذكرنا أن التفسير يجوز مسه ولو كانت كلماته أقل، فالمصحف الذي في الجوال هو جزء يسير جدا من البيانات والمعلومات التي في الجوال. وهل يجوز أن يضع الإنسان يده على شاشة الجوال التي تحتها الآيات الذي هو محدث؟ ها؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن المس هنا بحائل، مس هنا بحائل وليس مباشرة. نعم إيش؟ نعم لا وين ويكره وطوها. نعم المذهب يحرم، هذه مستحاضة. نعم نعم هو خالف المذهب، مخالف ما ذهب إليه من الكراهة هو رواية في المذهب، ذكرتها أنها رواية في المذهب. نعم يعني على الرجل واطئ، حتى لو هي مطوعة ما أذكر الآن، ما أدري يعني هل يجب عليه كفارة هي أو لا يجب. هم في الحج والعمرة والصيام نصوا على أنها إذا كانت مطاوعة يجب، لكن هنا ما أذكر، ما أدري، تحتاج إلى مراجعة. نعم والله إذا كان يعملون برأي آخر يعني إيش؟ لا ما تقل أسبوع، أسبوع واحد بس ايش؟ تخلي احدى الطالبات تقرا بدون ما او تسمعهم الايات اولا من المسجل، ثم لها ان ترد، لان المذهب عندنا يجوز قراءه اقل من ايه، الايه فاكثر يحرم. فاذا كانت سترد كلمه تصحح كلمه فهذه يعني والله اعلم انه لا اشكال فيها. وذكرت أنا دائما أقولنا بالرجب يقرر أن قراءة يعني ذكر عائشة أنها كانت تقرأ القرآن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أن للحيض تأثير في قراءة القرآن، وإلا لم تذكر ابن رجب والسفاريني وابن دقيق العيد. نعم إيش يوجب إيش الغسل لكن لا يشترط صحته انقطاع الدم. ايش واجب عليه لكن ما يصح منها تفعله الا اذا انقطع. ما خلاص اكتفى بذلك. ما ابراهيم نعم تغسل ذكرنا هذه ذكروها في غير يعني ان الممتنعه يغسلها زوجها اذا طهرت فان زوجها اذا امتنعت والا هي تغتسل. والنيه هنا غير مشترطه للعذر يقولون لانها كافره ما تصح. لا لا انه ليس محرم. نعم محمد ايش يقول ومنية الادميه طاهر. نعم هذا إيه له أحكام أخرى له أحكام أخرى إذا خرج من صغير له أحكام أخرى لكن نتكلم عن المني الذي خرج من مخرجه. وأيضا الشيخ منصور كان له كلام لا أذكره الآن لكن الأصل أن المني أنه مني الآدمي طاهر. نكتفي بذلك والله تعالى أعلم.